بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مبطلية الزيادة العمدية، وإن كانت زيادة في جزء غير ركني، والروايات التي استدل بها الأعلام على مبطلية الزيادة، فمن هذه الروايات ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله. ووجه الاستدلال بهذه الرواية الكبرى المذكورة في الذيل، لأنه زاد في فرض الله، فيدعى أن ظاهر السياق كون هذه الكبرى تعليلا، ومقتضى عموم التعليل أن من زاد في فرض الله بطلت صلاته، فيشمل هذا التعليل ما لو زاد جزءا غير ركني. ولكن سيدنا قدس سره أشكل عليها بضعف السند لاشتماله على بعض المجاهيل، ومضافا نقول ومضافا لضعف السند قد يناقش في دلالتها بأن المنصرف منها من زاد شنو ركعة، حيث إنه يتكلم عمن أتم في موضع التقصير، فقال: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله. فيقال بأن مقتضى احتفاف، أو يقال بأن مقتضى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه عدم إحراز إطلاق هذا التعليل لما إذا زاد تشهدان أو سجدتان، أي زاد ركنا غير عمدي، فالقدر المتيقن منه زيادة ركعتين. ومن هذه الروايات رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة، لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، يعني لا تقرأ سورة من سور العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة. ومقتضى عموم التعليل حيث قال إن السجود زيادة في المكتوبة أنه حتى لو كان السجود لا بقصد الجزئية من الصلاة، وحتى لو كان السجود لا بقصد الصلاتية بل كان بقصد سجود التلاوة، أي أنه قصد سجودا أجنبيا عن مركب الصلاة، مع ذلك فإن إحداثه أثناء الصلاة شنو؟ زيادة. ومقتضى ذلك أنه إذا زاد جزءا في الصلاة نفسها فهو شنو؟ زيادة مبطلة، إذ ما دام السجود غير الصلاة زيادتان فالسجود الصلاة أوضح منه في الزيادة. ولكن الفقيه الحمداني قدس سره أشكل على الاستدلال بهذه الرواية على مبطلية الزيادة، فأفاد بما يعني نحن نقوم بتقريبه بأنه لا ريب أن الزيادة في الأمور أو في المركبات الاعتبارية متقومة بشنو؟ بقصد الجزئية، إذ لا يصدق على أي عمل أنه زيادة في الصلاة ما لم يقصد أنه جزء من الصلاة، فالزيادة في الأمور وفي المركبات الاعتبارية متقومة بقصد الجزئية. وحينئذ نرى أن الإمام عليه السلام طبق عنوان الزيادة على شنو؟ على ما ليس من مواردها، لأنه طبقها على سجود التلاوة، مع أن سجود التلاوة لم يقصد به الجزئية من الصلاة المكتوبة، مع ذلك طبق الإمام عليه عنوان الزيادة. فحيث إن التطبيق مشكل لأن سجود التلاوة ليس زيادة في الصلاة جزمان، بلحاظ أنه ليس مقصودا به الجزئية، فإما أن نرفع اليد عن التطبيق أو نرفع اليد عن مفهوم الزيادة، أو ندعي أن المذكور هو حكم تعبدي، وعلى جميع المحتملات لا يتم الاستدلال بهذه الرواية على أن زيادة الجزء غير الركني مبطلون. والوجه في ذلك يا شيخ إبراهيم، فإن قلنا بأننا نلتزم بعموم التعليل وهو إن السجود زيادة في المكتوبة، ونرفع اليد عن التطبيق، فنقول بأن تطبيق هذه الكبرى على هذا المورد ألا وهو سجود التلاوة، هذا التطبيق غير حجة، لأننا نقطع بأن سجود التلاوة ليس زيادة، إلا أن عموم التعليل يبقى على حجيته، فيقال بأن هذا شنو؟ مستهجن، فإن إخراج المورد عن تحت الوارد شنو؟ مستهجن. ومقتضى الاستهجان حيث إن القدر المتيقن من الوارد هو شنو؟ هو مورده، فإخراج المورد عن تحت الوارد يعني إخراج ما هو القدر المتيقن من مدلوله من تحته، وهذا أمر مستهجن، فمقتضى الاستهجان إجمال هذا الوارد. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يقال بأن المراد بالزيادة غير ما هو مفهومها، فصحيح أن الزيادة في المركبات الاعتبارية متقومة بشنو؟ بقصد الجزئية، لكن المراد بالزيادة في هذه الرواية ليس هو هذا المفهوم العرفي وهو الإتيان بالعمل بقصد الجزئية، بل المراد من الزيادة مطلق الإضافة. فقوله إن السجود زيادة في المكتوبة يعني أن السجود إضافة خارجة عن حقيقة الصلاة، فإذا كان المبنى هو المحتمل الثاني وهو التصرف في عنوان الزيادة، لا التصرف في التطبيق وإنما التصرف في مفهوم الزيادة، فمقتضى ذلك عدم استفادة البطلان منه، لأن ما دل لأن موضوع البطلان الزيادة بشنو؟ بمفهومها العرفي. وأما الزيادة بمعنى آخر وهو مطلق الإلحاق والإضافة فلا دليل على شنو؟ مبطليتها ومانعيتها. وإما أن يقال بالمحتمل الثالث وهو أن هذا أن هذه الكبرى المذكورة في الذيل حكم تعبدي محض، فكأن الشارع يقول بأنني أعتبر سجود التلاوة زيادة وإن لم يكن من الزيادة في شيء. فإذا كان اعتبار الزيادة لسجود التلاوة حكما تعبديا فيقتصر فيه شنو؟ على مورده، وهو أن سجود التلاوة زيادة تعبدية، فلا يصح الاستدلال بهذا الذيل على مبطلية مطلق الزيادة. فالنتيجة أنه لما كان تطبيق الزيادة على سجود التلاوة مقطوع البطلان فلا يخلو الأمر إما أن نخرج المورد وهو مستهجن واستهجانه يوجب الإجمال، وإما أن نتصرف في عنوان الزيادة ولا دليل على مبطلية غير الزيادة بمعناها العرفي، وإما أن نقتصر على المورد لأنه حكم تعبدي. هذا ما يمكن تقريب كلام الفقيه الهمداني قدس سره به. وأجاب سيدنا قدس سره بأنه نحن نسلم مع الفقيه الهمداني بأن الزيادة متقومة بقصد الجزئية، الزيادة في المركبات الاعتبارية، أو لا أقل كما هو مبنانا نحن بقصد الصلاتية. فالزيادة في المركبات الاعتبارية متقومة بالقصد، إما قصد الجزئية أو قصد الصلاتية على اختلاف المباني، نسلم مع الفقيه الهمداني ذلك. ونسلم أن الإمام عليه السلام، يعني نقول بالمحتمل الثالث وهو أن الإمام عليه السلام طبق شنو؟ عنوان الزيادة على سجود التلاوة تطبيقا تعبديا، نسلم بذلك. ولكن إذا انطبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة انطبق على السجود الصلاتي بالأولوية، وإذا انطبق على السجود الصلاتي بالأولوية انطبق على الركوع الصلاتي أيضا بالأولوية. فنحن نسلم معه بأصل المبنى ونختار الشق الثالث من الشقوق التي طرحها، وهو أن الإمام عليه السلام طبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة تطبيقا تعبديا، كل ذلك نسلم به. ولكن إذا كان سجود التلاوة زيادة فمن باب أولى أن يكون السجود الصلاتي شنو؟ زيادة. وإذا كان السجود الصلاتي زيادة فمن باب أولى أن يكون الركوع الصلاتي زيادة، ولا أقل من أنه لا يحتمل الفرق بين السجود والركوع. فمتى؟ فالنتيجة المتلخص، فالنتيجة المستحصلة أنه متى ما كرر السجود أو كرر الركوع ولو لا بقصد الجزئية ولو لا بقصد الصلاتية كان زيادة. فإذا كان زيادة بمقتضى التعبد اندرج تحت الكبريات من زاد في صلاته فعليه الإعادة وأمثال ذلك. بل وإن لم يكن عندنا دليل من الخارج على مبطلية مطلق الزيادة لكن نفس هذا التعليل هو دال بالدلالة الالتزامية على المبطلية، وإلا لا معنى لأن يطبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة لو لم تكن الزيادة شنو؟ مبطلة وضائرة بالصلاة. فنفس هذه الرواية بمدلولها الالتزامي تدل على مبطلية الزيادة. نعم، لا يمكن التعدي عن عما كان سجودا وركوعا. فلو زاد تشهدان أو زاد جلسة استراحتين أو ما عفلا جلسة استراحة قلت أو زاد جلسة استراحتين فلا دليل حينئذ، أو فلا يستفاد من هذه الرواية شنو؟ مبطليتها. هذا على مبنى من يرى أن الزيادة عنوان قصدي كما هو المختار، وأما على مبنى من لا يرى الزيادة عنوانا قصديا كالسيد الأستاذ دام ظله، حيث يقول بأن تكرار ما هو من أجزاء الصلاة زيادة وإن لم يقصد به الجزئية ولا الصلاتية، صن هو زيادة عرفا، من كرر السجود كان زيادة، من كرر جلسة الاستراحة كان زيادة، تكرار ما كان من أجزاء الصلاة زيادة وإن لم يقصد به الصلاة، والإتيان بما ليس من الصلاة كالقفزة كالتصفيق ليس زيادة وإن قصد به الصلاة. فعلى هذا المبنى يكون الاستدلال بهذه الرواية على طبق القاعدة أصلا، فإن قوله عليه السلام فإن السجود زيادة في المكتوبة كأنه إرشاد إلى أمر ارتكازي عرفي، وهو أن مطلق التكرار زيادة وإن لم يقصد به الصلاتية، فما علل به الإمام هو المطابق أصلا للمرتكز العرفي. يعني عند القفزة هو مبطلة شيء؟ لا، مو مسألة ليست مبطلة من جهة أخرى، إذا محت الصورة الصلاتية كما لو قفز مترين مثلا فمن باب محوها لصورة الصلاة، وأما إذا لم تمح الصورة الصلاتية كما لو كانت بمقدار 30 سنتي فليست ضائرة، أو يرجع إلى مبطلية التشريع كما لو أضافها إلى الصلاة مشرعا كانت مبطلة من باب التشريع بناء على مبطلية التشريع لا من باب مبطلية الزيادة. ثم يقول سيدنا قدس سره لكن الذي يهون الخطب، لا، أن القاسم بن عروة لم يوثق. عندكم إشكال على كلام، في إشكال على التعبد مسألة إذا قلنا فإن على المعنى الثالث وهو التعبد الأولوية من جهة، قد يقال بأن التعبد أن الشرع لا يقبل بأنه هذه الهيئة الصلاة توجد فيها سجود زائد، خش ما هو التعبد، فبالتالي ما هو وجه التوسعة إلى الركوع إذا تقولوا لا يقبل، لا يقبل هذا. يعني معقول الشارع يقول لا أقبل سجود التلاوة لكن أقبل أن يكرر سجدة من سجداته، يسجد سجود التلاوة ترى يبطل، أما يسجد يكرر سجدة لا ما يبطل، يكرر ركوع مثلا ما يبطل، يعني يعتحد الشارع قد يرى خصوصي بأنه لا يرضى في صلاته أن يزاد ركوع أساس سجود، أما بالنسبة إلى الركوع من وين يعني ما واضح من وجه الأولوية، يعني أولوية إثبات أن الشرع لا يرضى بزيادة السجود يعني هذا أولى أنه يصير ما يرضى أيضا ركوع، إذا كان تعبد ما فالأولوية غير واضحة، يعني تحتملون الفرق، خلوا الأولوية يحتمل الفرق يعني. إن الشارع تحتملون الفرق، يعني تحتملون أن الشارع يعني كلش متحسس من سجدة أما ركعة مخالف يعني نعم لا قصد تكبيرة الإحرام واضح كبيرة الإحرام، الكلام في ركنيتها يعني أول الكلام، أما أن الشارع يقول أنا لا أرضى بتكرار سجدة لكن تكرار ركوع لا بأس به. ما يحتمل إذا كان ما يخالف المخوف. أنا قلت لكم أنا قلت أنا لا تحتملون خبر ما قلت شيء. قلت نحن لا نحتمل. زي إذا كان شيء ليش التشهد؟ إذا التشهد أعتقد أنه ركن غير ركن يعني حمل جهة يعني. نعم باعتبار نعم إيه باعتبار أنه ليس بركن يحتمل. أن يقول الشارع زيادة سجدتين مبطل ولكن زيادة تشهد ليس مبطلا. أما أن يقول زيادة سجدة مبطل وزيادة ركوع ليس مبطل إذا كان من جهة الركنية يعني فيتعدى إلى مطلق الركن ليش بس مثلا تكبيرة الإحرام الكلام في ركنيتها يعني ليست واضحة الركنية كوضوح الركوع بحيث يكون التعدي عرفيان هذا هو الكلام. ليش ما يكون المحذور أو مثلا خصوصية إلى سجدة التلاوة باعتبار أنها مأمور بها فيعني لا تدخل سجدة أو عمل مأمور به في هذا الصلاة. هو ما علل بأنه مأمور علل بأنه سجود. إيه أدري لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود نحتمل خصوصية المعتد بها هذه من خصوصيات المعتد أن يكون هذا ما يدخل له أمر مستقل فيقول لا تدخل في النظر. فمن باب أنه مأمور بلا من باب أنه زيادة التعليل بأنه زيادة. شوفوا لاحظوا تارة يقول إقحام مأمور به آخر في هذا المأمور ما أنا لا أرضى به أما أنه زيادة في ذلك طب هذا يختلف اختلف التعليل. إحنا كلامنا في تعليله بأنه زيادة إيه إحنا لكن هذه الزيادة نضيف لها لخصوصية أنها مأمورة بها لها خصوصية وهي يقولون مأمورة. التعليل يعمم ويخصص مقتضى أن ما علل به هو الزيادة أن المناط هو شنو والزيادة لا أن المناط هو أنها مأمور بها زيادة زيادة التعليل بأمر غير بأمر تعبدي يعني مستهجن هذا أمر عرفي مفروض التعليل بأمر قضية عرفية كيف يعلم بقضية تعبدية محض الحماية التعبد أصل حمل هذا الفقرة على التعبد المعنى يتنافى مع مقام التعليل حام كلامنا على أنه إذا كان تعليلا شرعيا يقول السيد الخوي بأن التعليل لا ينحصر صحته بالإرشاد إلى مرتكز عرفي أو متشرعي بل يمكن أن يكون المصحح للتعليل الإرشاد إلى كبرى شرعية أفيدت بنفس هذا التعليل هذا يصح كما إذا قال مثلا لا تضحك في صلاتك فإن الضحك قاطع وأراد بذلك تشريع شنو مبطلية القاطع بل ممكن بل ليس مدلولين متنافرين شو المعنى من أن يقول في خطاب واحدين أن السجود التلاوتي زيادة تعبدية والزيادة شنو مبطلة ولو كانت تعبديتان لا ذاك مفهوم عرفي بعد ما يصير شاهد بعد إذا نحن بنينا على أن المفهوم العرفي للزيادة هو الزيادة بقصد الجزئية أو بقصد الصلاتية فوجود خلاف ذلك في بعض الروايات لا يسلخ المفهوم العرفي عن كونه مفهوما عرفيا سيدنا قال الأولوية نحن نمنح الأولوية وكذلك الاستدلال بالرواية لأنه ما خارج الصلاة أدخله في الصلاة يعني قد يزال سجدة أخرجه بأي عنوان مو بعنوان الزيادة لا بعنوان الزيادة خف الزيادة فليكن ولكن بعنوان الزيادة نحن نتمسك بعموم التعليل يعني قد الرواية ناظرة إلى الزيادة خارجة عن الصلاة ممكن أدري لماذا السجود في داخل الصلاة قد مو ممكن أدري ممكن ولكن بعد أن علله بالزيادة علل المبطلية بأنه زيادة مقتضى عموم التعليل هو هذا صحيح بس مقتضى المثال المثال لا يخصص التعليل صحيح المثال وارد في أمر أجنبي عن الصلاة ولكن بما أن المورد لا يخصص الوارد والمفروض أن التعليل عام نتمسك بعموم التعليل وهذا بقي في المقام روايتان كما يقول سيد الخوي، إحداهما صحيحة علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل بطريق صحيح، قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال يسجد، يعني بعد أن يسمع سورة النجم يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك يعني السجود الذي حصل، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة، يعني ولا يعودن إلى قراءة سورة من سور العزائم. ووجه الاستدلال بها على المبطلية، قال السيد الخوي كيف نستدل بها على المبطلية؟ قال فإن قوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع كناية عن البطلان، وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة، فاتحة اللي جابها ما كان فيها شنو خلل، ليش يعيدها مرة ثانية؟ ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، هذه كناية عن أن الصلاة شنو بطلت، أي يقرأ، وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة. وعلل الإمام عليه السلام البطلان بأن السجود زيادة في الفريضة، وهو ظاهر في أن مطلق الزيادة وإن لم تكن ركنية مبطلة. والإشكال في تطبيق الزيادة على سجود التلاوة مر الكلام فيه في الرواية السابقة. شو تقول يا شيخ إبراهيم؟ هل يحتمل أن الرواية هنا ناظرة لحكم تكليفي ماحض ولا علاقة لها بالبطلان؟ فكأن الإمام يقول عليه السلام بأن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة مبغوض تكليفا، والسر في مبغوضيته أنه يحوجك إلى سجدة، لا أن الصلاة تبطل بتلك السجدة. وهذا ما يستشم ويستشعر من قوله في الذيل ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدتين، فإن هذا شنو أمر مبغوض. وأما أمره بإعادة فاتحة فهذا ليس دليلا على البطلان، إذ لعل الفاصل بين الفاتحة والسورة بالسجود أوجب شنو؟ أوجب الأمر بإعادة الفاتحة. فما دام يحتمل أنه أمر تكليفي فما هو الشاهد على البطلان في الرواية؟ أي فما هو الشاهد على المبطلية؟ أي مبطلية سجود التلاوة. وإلا لو أراد لقال شنو؟ ثم يقوم فيستأنف، أو قال ثم يقوم فيكبر ويقرأ. أما أن يقول ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب فلا شاهد فيه على مبطلية الصلاة. شو تقول سيدنا؟ هو يعني احتمال أنه يقصد بالفاتحة الركعة اللي تليها. لا، اقرأ بالفاتحة ما أتى بالسورة، أو شنو قال ركعة ثالثة مثلا ما يحتاج إلى بدل سبحانيات اليوم، ما ما ما يعني تطبيقه مو خصوصا وأن السائل، شوفوا، خصوصا وأنه في السؤال قال هكذا سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها، أو نفس السائل طرح الفرض أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، أي أن السائل طرح نفس الفرض أنه لا يكتفي بها بل يسجد ثم يقوم ويستمر شنو في صلاته، فأجابه الإمام نعم يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب. فبملاحظة أن السائل تعرض لنفس هذا الفرض يكون ذلك مما يحتمل قرينيته على أن المنظور في الجواب وشنو هو أن الصلاة صحيحة، إنما عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب من جديد. سيدنا، ربما يقال بأن هذه الطائفة من الروايات ناظرة عندما هو عند أبناء العامة، فيريد الإمام أن يشير إلى مبطلية صلاتهم لأنهم يقصدون الجزئية. من أين؟ ما هي القرينة على أن الرواية تفيد المبطلية؟ نعم، افترض أن الإمام يريد أن يشير إلى ما عليه العامة، أن العامة لا يتورعون عن قراءة سورة من سور السجدة، ولكن هذا مبغوض تكليفا، ما الدليل على مبطليته للصلاة؟ ما الشاهد في النفس الرواية على أن ذلك مبطل للصلاة؟ أدري ويركع وذلك زيادة في الفريضة، هذا سر المبغوضية، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة. تمام المناط يستفاد والاستدلال قائم على أن الدليل يستفاد من أن الزيارة هي موضوع المبطلية، لا أنه خصوصية كونها سورة من سورة العزائم وما شكل ذلك. خب، فمن نفس الرواية يستفاد مبطلية الزيادة تقوله؟ نعم بالذيك. نعم، فإذا يتعارض ذلك مع قوله ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، حيث لم يقل ثم يستأنف، حيث لم يقل ثم يقوم فيكبر. سيد الخوي حسب يعني كلام انه هذا ارشاد الى طرف ثالث، السائل طرح طريقتين، طرح اما ان طرح يعني فرضيتين، اما انه يسجد ويواصل في الصلاه، واما انه ينتهي من الصلاه ثم يسجد بعد الصلاه. الامام قال له لا هذا ولا ذاك، انما يجب عليك بانك تسجد ثم تستأنف الصلاه فتقرا فاتحه الكتاب، فما طرح الامام فرض ثالث ما تعرض اليه السائل. وهو وجهه ثم ما ضل السؤال سالب، لأنه أسجد ثم أواصل ما عيد الفاتحة، ما قال يعني ما عيد الفاتحة، قال هكذا. نعم. ثم أسجد ثم يقوم فيقرأ. فالإمام في مقام الجواب كأنه قال لا، هذا الفرض الأول الذي ذكرته ولا الفرض الثاني بعدين. جيب الفاتحة بعد أنك فصلت بسورة. على الكناية الاستئناف يعني. ما هو الكناية؟ ما هو وجه الكناية؟ ويبدأ بفتح الكتاب. أدري يبدأ بره، ما يقول يكبر، لو كان يريد الاستئناف لقال يكبر، قالوا يقرأ بفاتحة الكتاب لعله لأنه فصل بينهما بسجدة فيستأنف فاتحة الكتاب. هذا ما يقصد قصدي بالاستدلال، لأنه هو استدلال بالذيل، لأن هذه زيادة. أقول الاستدلال بالزيادة كناية عن الاستئناف. هو يقول هذا، أنتم تكرروا كلامه، أنتم قاعدين تكرروا كلامه، أن قوله ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب هذا كناية عن شنو؟ الاستئناف. هذا تكرار لكلامه. نحن نقول هذا ليس كناية عن الاستئناف، ما دام يحتمل أن الأمر بتكرار الفاتحة لأجل أنه فصل بأمر أجنبيين، ما دام هذا الاحتمال واردا لا يكون الأمر بقراءة فاتحة الكتاب كناية عن الاستئناف، فأنتم تحتاجون إلى دليل آخر من الرواية يدل على مبطلية الصلاة. شيخ جعفر كاشف الغطاء حفظه الله يقول بأنه الشاهد من الرواية على أن الإتيان بسجدة التلاوة مبطلون قوله وذلك زيادة في الفريضة. هذا أقول إنما يتم الاستدلال بهذه الفقرة على المبطلية لو كانت مبطلية الزيادة شنو ثابتة بالارتكاز أو بأدلة أخرى، أما لو اختصرنا على هذه الرواية فلعلها غاية ما في الأمر تدل على مبغوضية زيادة السجدة التلاوتية في الصلاة. يعني نفس ما ذكرنا في ذيك الرواية أن هذه الزيادة إرشاد إلى أن الشارع يرى مانعة الزيادة، نفس ما ذكرنا في الرواية السابقة. خب، والنتيجة بالتالي أن نفس الرواية عندما يقول الإمام هذه زيادة يعلل بكبرى أنه زيادة مانعة من الصلاة. شو تقول سيدنا؟ الإمام في تحصيل صدى التعليم التخلص من مفهوم الزيادة للزائد، تخلص من محذور الزيادة. إذا إيه وبعدين بعدين يجيب الكتاب ترى هذا زيادة، بس هذا طريقة التخلص من العدة بإلغاء الركعة اللي قرأها ويعتبرها لا شيء يجي. هذا لابد أن يحتمل أنه جاهل، فبالتالي أحسنت يا سيدنا، أحسنت يا شيخ. ولكن يمكن أن يقال بأن ظاهر سياق هذه الرواية أن الإمام عندما قال له وذلك زيادة في الفريضة أنه يريد تخليص صلاته من محذور الزيادة، فلو لم يكن في الزيادة محذور وضعي لما كان هناك مبرر لذكر هذه الجملة الأخيرة. الرواية الأخيرة هي العمدة حتى نمشي بها، موثقة أبي بصير. قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته شنو؟ فعليه الإعادة. ومقتضى إطلاقها عمومها حتى للزيادة العمدية في غير الأركان. ولكن المحقق الهمداني قدس سره أشكل على ذلك بأن هذه الرواية لو خلينا وإطلاقها لتم الاستدلال، وهو أن مقتضى إطلاقها شمولها للزيادة عمدا وسهوا ولزيادة الأركان وغير الأركان، ولكن بعد ورود لا تعاد الذي فصل بين الأركان وغيرها وأفاد بأن الزيادة السهوية لغير الأركان أو لما يشمل الأركان، لا يهم الآن في الاستدلال، بأن الزيادة السهوية خارجة لأنها غير مضرة، فحينئذ إما أن نحمل موثقة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة على الزيادة العمدية، وهو حمل على الفرد النادر، لأن من كان متصديا للامتثال عادة لا يزيد في صلاته عمدا، فحملها على الزيادة العمدية حمل على الفرد النادر. وإما أن نحملها على زيادة الركعات والأركان عمدا وسهوا، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها على مبطلية الزيادة العمدية في غير الأركان. فنحن بين خيارين، إما أن نخرج الزيادة السهوية عنها مطلقا فيلزم من ذلك حملها على الفرد النادر، أو نحملها على النظر إلى الركعات والأركان فتكون الزيادة في غير الأركان خارجة عنها تخصصان، فلا يصح الاستدلال شنو بها. الفرق الأول باعتبار أن الزيادة العمدية ليس نادرة إلا بعد ثبوت كونها مبطلة. الحمد لله بعد ثبوت مبطلة عليكم السلام. الحمد لله أنك من الأذكياء والحج ما أثر عليك، وإن شاء الله يزيدك ذكاء وعلما. بل هذا كلام السيد الإمام في الجواب عن الإشكال، ونتعرض له غدا إن شاء الله. الآن اليوم بهذا المقدار الذي اليوم ما زلنا في عالم الخوئي يعني في عالم. وأجاب سيدنا قدس سره عن هذا الإشكال بأنه مع غمض النظر عن إشكال الحمل على الفرد النادر فلنلتزم بالشق الثاني، وهو أن نقول بأن الرواية مطلقة، فالرواية شاملة للزيادة العمدية والسهوية ولزيادة الأركان وغير الأركان، خرج منها شنو؟ الزيادة السهوية في غير الأركان، وخروج الزيادة السهوية في غير الأركان لا يوجب حملها على الفرد النادر ما دام قد بقي تحتها الزيادة العمدية والسهوية للأركان والزيادة العمدية لغير الأركان. وجواب سيدنا قدس سره إنما يتم لو ادعى المحقق الهمداني خروج الزيادة السهوية لغير الأركان فقط، وأما لو ادعى المحقق الهمداني أن الزيادة السهوية شنو؟ خارجة مطلقا للأركان ولغير الأركان بمقتضى حديث لا تعاد، فحينئذ لا محالة إشكال الحمل على الفرد النادر باقٍ، لأنه سواء حصرتم الرواية بالأركان أو عممتموها لغير الأركان بالنتيجة موردها الزيادة العمدية، وحملها على الزيادة العمدية حمل على الفرد النادر. فما هو الجواب؟ يأتي غدا تفصيل الكلام. نعم جاهل خوف أحسد يا سيدنا. شكرا شكرا شكرا أنا شكرا خوف شكرا.